إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل ما تبقى من باب قول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقد ذكرت لكم بالأمس بعض القواعد المهمة فيما يتعلق بإثبات الأسماء والصفات، وبقيت قواعد أخرى، ومنها أن أسماء الله غير منحصرة، أن أسماء الله غير منحصرة، وأننا لا نعلم جميع الأسماء الحسنى، فقد نعلم البعض ما دل عليه الكتاب والسنة ولا نعلم الكثير. وما الدليل على أنها غير منحصرة؟ الدليل على أن أسماء الله غير منحصرة حديث المسند الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو كان من دعائه: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. والشاهد من الحديث: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهناك أسماء لا نعرفها، ومن زعم أن هناك أسماء خص الله بها بعض من يسمونهم بالأولياء وهم أدعياء، بل هم من أولياء الشيطان، وأنه خصهم بسر الاسم الأعظم، كل هذا دجل وسفه وافتراء على الله، وقول على الله بغير علم، وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أسماء الله غير منحصرة. طيب، قد يعترض معترض هنا يقول: ألم يرد في الصحيح، صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 أسماء، من أحصى 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وجه الاعتراض: تمسك بقوله إن لله 99 أسماء، وترك بقية الحديث، وهذا ليس فيه دلالة لهم، لأن المقصود أن من أسماء الله هذه 99، من أحصاها تحرى انتقاءها من الكتاب والسنة دخل الجنة. وهو نظير قولك: عندي 100 درهم أريد أن أتصدق بها في سبيل الله. فهل المقصود أنك لا تملك غيرها؟ ليس المراد كذلك، وإنما المراد أن هذه الدراهم المحددة ب100 تريد التصدق بها. وكما يقول القائل: عندي مثلا 50 من الغنم وهبتها لفلان، فهل المقصود أنه ليس عندك غيرها؟ لا، وإنما تريد أن تؤكد هنا أنك تريد أن تتصدق أو تهب هذه 50 الشاة. كذلك هذا الحديث: إن لله 99 أسماء، من أحصاها دخل الجنة، يعني إن من أسمائه الحسنى 99 99 اسم من أحصاها دخل الجنة. وهل هذه هل ورد بهذه الأسماء نص يحصرها في حديث واحد؟ الجواب لا، ولكن بعض العلماء اجتهدوا في استنباطها من الكتاب والسنة وفق المعايير الشرعية، وهو أن الأسماء توقيفية، لا بد أن ينص على أنها اسم من كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي متفرقة في القرآن والسنة. أما القرآن فهي كثيرة، مثل أواخر سورة الحشر وأوائل سورة الحديد وأواخر سورة الرعد وغير ذلك من ما ورد من الأسماء. أما السنة فهي كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير أو ستير على الروايتين، يحب ماذا؟ الستر. ففيه اسمين، ذكر اسمين وهما الحيي والستير، الحيي والستير، فلأن صفة الاستحياء من الله عز تجوز تطلق على الله عز وجل. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما إليه صفرا، يعني خالية، بل يجيب دعاءه سبحانه وتعالى. فهذا ما يتعلق بهذه القاعدة. أما ما ورد عند الترمذي وغيره من رواية الوليد بن مسلم، فأكثر العلماء يقول إن هذا من اجتهاد من؟ الوليد رحمه الله، من اجتهاد الوليد استنبطها، ولذلك استنبط بعده بعض المشايخ كشيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين وغيره من المشايخ، استنبطوا أشياء وفق ما ظهر لهم من الكتاب والسنة. وأما ما شطح به ابن حزم رحمه الله في عده الدهر اسما من أسماء الله فهذا باطل، وقد بينا في ذلك الباب النهي عن سب الدهر وجه ذلك، لأن الله عز وجل عندما قال في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. كلمة بيدي الأمر أقلب الليل والنهار وضحت معنى كلمة وأنا الدهر، أي أنا إيش؟ خالق الدهر، أنا المتصرف في الدهر. لكن الظاهرية أحيانا عندهم جمود خطير حتى في العقيدة، فإذا ليس الدهر من أسماء الله. أيضا من شطحات بعض المتقدمين ما نص عليه ابن العربي المعافري القرطبي الأندلسي الأشبيلي أبو بكر، من أن من أسماء الله رابع ثلاثة وسادس خمسة، هذا ليس بصحيح. هذه وصف لله عز وجل أنه مع الجميع بعلمه ومع المؤمنين بماذا؟ بتأييده ونصره وكلاءته ورعايته. وكما قلت لكم بالأمس، فضلا عن أن بعض الأسماء لا تليق بالله كتسميته بهو أو هذا أو الهاء أو حرف الهاء أو نحو ذلك مما وقع فيه بعض غلاة المتصوفة. تفضل يا شيخ اقرأ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد، عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وذكر ابن أبي حاتم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يلحدون في أسمائه قال أن يشركون. الصحيح أنه عن قتادة التابعي المعروف ابن دعامة السدوسي وليس عن ابن عباس، ولعل ذلك مما سبق به القلم من الشيخ رحمه الله كما يقول بعض المشايخ. فالحديث الأثر مروي عن من؟ عن قتادة بن دعامة السدوسي. ومعنى قوله يشركون أي يلحدون أي يشركون، والشرك هو أحد أنواع الإلحاد. الشرك هو أحد أنواع الإلحاد، لأنه صرف حق الله تبارك وتعالى لغيره. ومن ذلك قول أحد الباطنية الذين سموا أولياءهم باسم الله تبارك وتعالى ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. وهذا الكلام كفر بواح. الواحد القهار هو من؟ هو الله. وسمعت إذاعة من إذاعات الرافضة قبل أيام تقول عن الحسين رضي الله عنه وأرضاه وبرأه مما قالوا إنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو مبرأ مما قالوا لا يدعي ذلك، وقال إنه خالق السماوات والأرض وأنه بديع السماوات والأرض وأنه هو الذي أوجد من جميع الكون، وهو نظير قول البوصيري وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا كله كفر بواح وشرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه ما ترك شيئا لله. إذا كانت الدنيا والآخرة كلها من جود النبي، ماذا بقي لرب العالمين؟ لا شيء. إذن هذه كلمات كلها شرك وكفر بالله تبارك وتعالى. فهذا كله من أنواع الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى، فاحذروا من ذلك. وكما قال قتادة يشركون يلحدون أي يشركون، سواء بتسميته بغير اسمه أسماء التي جاءت في الكتاب والسنة، أو بتسمية بعض الأصنام بأسمائه أو اشتقاقها من أسمائه، أو بنسبة شيء إليه كالبنوة والأبوة ونحو ذلك، أو تسميته العلة الفاعلة أو أصل الوجود أو نحو ذلك، كل ذلك من الكفر الذي لا يشك في كفر قائله. تفضلش. قال وعنه أنه قال سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وهذا وإن كان في سنده مقال لكن معناه صحيح، والصحيح أنه عن مجاهد وليس عن ابن عباس. ها؟ عن مجاهد، عن مجاهد الأول عن قتادة. الآثر الأول يشركون، هذا عن من؟ عن قتادة. وهذا الثاني الصواب أنه عن مجاهد رحم الله الجميع. والمعنى نفس الشيء تقدم لنا، تسميتهم اللات من الإله والعزة من العزيز ومنات من المنان، وتسميتهم أصنامهم آلهة، أجعل الآلهة إلها آخر واحدا، إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب. نعم فضلش. قال وعن الأعمش رحمه الله أنه قال يدخلون فيها ما ليس منها. وعن الأعمش المعروف من تابعين أفاضل رحمه الله تعالى، واسمه مهران سليمان بن مهران كاهلي رحمه الله، تروى عنه طرفة عند في الرد على أحد المبتدعة، أحدهم قصاص كان يقص، وتعلمون أن القصاصين ماذا؟ مبتدعة، والصحابة حذروا منهم من الاستماع إليهم. فلما سمعه يقص من الخرافات والأراجيف أخذ ينتف إبطه، فقال: ما الذي تفعله في المسجد يا ابن مهران؟ قال: أنا أفعل سنة وأنت تفعل بدعة. هنا أنا أفعل سنة وأنت تفعل بدعة. والقصاصون لهم بلاوي وقصص لا يصدقها الخيال ولا تصح من حيث المقال كثيرة. أحدهم ذات يوم وكان أمامه الجهبذان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فقال: حدثني يحيى بن معين عن أحمد بن حنبل كذا وكذا وكذا، وأخذ يقص من الأقاصيص التي اختلقها وافتراها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذا وكذا. قال: أنت حدثته يا يحيى؟ قال: لا. حدثته يا أحمد؟ قال: لا. فلما انتهى قالوا: يا هذا، أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، فمتى حدثناك بهذا؟ قال: والله ما وجدت أغبى منكما، لا يوجد أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلا أنتما، إني أعرف 17 كلهم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين صلى الله عليه وسلم. وهكذا يفعل الدجالون والقصاصون والكذابون والأفاكون. فقول الأعمش هنا يعني أنهم ماذا يسمون بها؟ يدخلون فيها ما ليس منها. وهذا ينطبق على ما ذكرناه بالأمس من تسمية الله بهو أو هو أو ها أو أه أو نحو ذلك مما يعتقده بعض المتصوفة الدجالين. فانتبهوا لهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونقرأ المسائل الآن. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: إثبات الأسماء الحسنى. إثبات الأسماء الحسنى كما تقدم لنا أن المقصود بالحسن القمة في الكمال، أنها بلغت الذروة في الكمال، وليس المقصود المقارنة. نعم. وإثبات كونها أسماء. إثبات كونها أسماء لابد أن تكون منصوصة على أنها أسماء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالث: الأمر بدعائه بها. الأمر بدعائه بها، وهذا كيف؟ تقدم لنا بالأمس أن هذا نعم له معنيان، أحد يحفظهما أو ما نستغل وقتنا نعيدهما باختصار. المعنى الأول: فادعوه بها، يتعبدوا الله بها، لأن العبادة، لأن الدعاء معناهم هنا ماذا؟ العبادة. المعنى الثاني: أي اسألوه بها قضاء حوائجكم، اسألوه بها قضاء حوائجكم، لأن الدعاء قسمان: دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء عبادة ودعاء مسألة. طيب، هنا ننبه على مسألة: الذين يترنمون بالأسماء بشكل غنائي، ابتهالات، والناس يضجون خلفه: الله الله الله، أو يجعلون معها موسيقى، يجعلون معها ماذا؟ موسيقى، يعني مسيئة كما يقول بعض، كما يقول أهل الكنانة، هي فعلا مسيئة من الإساءة. فكذلك هؤلاء، هذا كله من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. الذين يرتلون على طريقة المقامات، والمقامات كما قلنا بدعة ابتدعت في تلاوة القرآن تقليدا للموسيقيين وتقليدا لمن؟ للمغنين، مرضى القلوب الذين قاسوا القرآن على الآلات الموسيقية، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا يحدث في القرآن وفي الأذان وفي أمور كثيرة تحولت إلى غناء. وفي الدعاء نص السلف على أن الذين يلحنون في الدعاء أنهم مبتدعة، أو يجعلونها كأنهم يقرؤون سور من القرآن، وبعضهم يتكسر بصوته ويتباكى ويطلع وينزل بالصوت، يتكلم بأعلى صوت ثم ينزل إلى أخي. السنة أدعو بصوت منخفض. عمر رضي الله عنه حتى لو كان في مسجد رسول الله أو في المسجد الحرام، رفع الصوت بهذه الطريقة بالأدعية لا شك أنه بدعة من البدع. عمر بن الخطاب رضي الله عنه نادى على أحد الرجلين، على أحد الصحابة، نسيت اسمه، على رجلين من الطائف، قبل أن يناديه أرسل حصب رجلا فقال، دعاه إليه قال ائتني بهذين الرجلين، ائتني بهذين الرجلين. فجاء بهما، قالوا من أين أنتما؟ قال عمر رضي الله عنه من أين أنتما؟ قالوا من الطائف. قال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، ترفعون أصواتكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة لو مروا بالقبر لا يرفعون أصواتهم حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وهذا من التأدب معه. أما الذين يصوتون بأعلى أصواتهم ويتهارشون بأصوات واحدة ويزعمون أن هذا مدح للنبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لم يتأدبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لم يتأدبوا مع النبي، بل هذا جفاء من أنواع الإيش؟ الجفاء. فانتبهوا لهذه الخرافات والبدع واحذروا منها. نعم فضل. قال ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، هذه المسألة الثالثة الرابعة ترك من عارض، أخذها السلف من قوله وذروا الذين، قول الله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إذا رأيت المبتدعة فاهرب منهم ولا تلقي لهم سمعك لئلا يجروك إلى زبالات أفكارهم وخرافاتهم، وبعضها ربما يكون فيها شيئا من المغريات كاللحن والغناء ونحو ذلك، فيجر المستمع إلى أن يشاركهم في هذه الطقوس الشيطانية. احذروا من أهل البدع. محمد بن سيرين رحمه الله، أبو بكر تابعي المعروف، جاءه اثنان قالوا يا أبا بكر نريد أن نقرأ، وهو يعلم أنهما مبتدعان، قالوا يا أبا بكر نريد أن نقرأ عليك آية من كتاب الله، قال ولا آية، قالوا فحديثا عن رسول الله، قالوا ولا حديث، إما أن تقوم وإما أن أقوم أنا. قال له أحد الحاضرين أيها الشيخ هل استمعت إليهما لعلهما يعني يستفيدان؟ قال أخشى أن أسمع شيئا من بدعهما فتقر في قلبي. هذا مثل الفتن، بعض الناس يقول أنا ما علم، ما يمكن أن تنطلي علي الفتن. ورد أن الشخص يذهب وهو يريد يكفر بالدجال ويظن أنه لن يغلبه، وفي النهاية يغلبه الدجال ويعترف بأنه ماذا؟ ربه، والعياذ بالله. ابتعد عن الفتن من الأصل، ابتعد عنها ولا تلجها، لا تدخل فيها، تجنب الفتن وأهلها وابتعد عنهم. الإمام البخاري عقد لهذا بابا بعنوان الفتن التي تموج كموج البحر، وصدر له بأبيات لامرئ القيس. والاستشهاد بالشعر حتى ولو كان من الشعر الجاهلي لا بأس به إذا كان مؤيدا لما تريد أن تقوله. وكان شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله من قوة حفظه نادر أن يمر تفسير آية إلا ويورد عليها شاهدا من أشعار العرب رحمة الله عليه. سواء في الدروس التي ألقاها علينا مباشرة في روضة الناظر أو في التفسير أو في دروسه التي تلقيناها عنه في المسجد النبوي رحمه الله. متى توفي الشيخ محمد الأمين؟ 97. ها؟ 97. لا ليس 97، في شهر ذي الحجة 1393 بعد تخرجنا بسنة من الكلية. وآخر درس حضرته معه في رمضان من تلك السنة ذكرت لكم مرة، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما كنتم مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذا استمعت إلى دروس هذا الرجل يخيل إليك أنه يقرأ من كتاب، لأنه لا يتلعثم يا شيخ حافظة، لا يتلعثم أبدا، كأنما يقرأ من كتاب. وإذا استرسل في مسألة ما يأتيك بكل ما يتعلق بها حتى شواهدها النحوية. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. كان يداعب الشيخ عبد العزيز بن باز لأنه درس عليه المنطقة، الشيخ عبد العزيز بن باز قال أجود التلاميذ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمهما الله رحمة واسعة. إذن لا تجلس مع المبتدعة. أقول الإمام البخاري استشهد بأبيات امرئ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اضطربت حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل شمطاء، شمطاء يكره لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. ثم ذكر الأحاديث. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يعني كان يستشهد بقول لبيد: أنا كل شيء ما خلا الله باطل. فإذا الشاهد من هذا أن يبتعد المسلم عن المبتدع، لا يقول والله أنا واثق من نفسي وما يستطيعون يؤثرون علي. رجل يقال له عبد الله القصيمي، ما يدل على أن الشر خطير. الشيخ هذا له مؤلفات قرأت بعضها، منها الرد على ظلمات الدجوي، ومنها الصراع بين الإسلام والوثنية، ومنها ومنها. هذا الذي يقرر عقيدة السلف ويرد على المنحرفين ما بين عشية وضحاها انقلب إلى منكر للدين كله ومتنكر للدين كله. ولذلك لا تنسوا إخوتي وأحبتي دائما ولا سيما في السجود أن ترددوا: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، كما أمرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبق ذلك. نعم. الحديث الذي تذكرونه حفظكم ربي دائما: إنما السعيد من جنب الفتن. حديث نعم قالها ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام: إنما السعيد من جنب الفتن، إنما السعيد من جنب الفتن، إنما السعيد من جنب الفتن. لو كانت المغريات تنفع لقبل النبي صلى الله عليه وسلم عرض قريش عندما عرضوا عليه كثيرا من المغريات، قالوا يعني لما لم يقبل؟ يقول ادخل معهم ثم بعد ذلك اخصرهم على الحقيقة، حتى عرضوا عليه الحكم، ليش ما قال انا اقبل الحكم واجبرهم بعد ذلك على الدين؟ لا، لانه يريد ان يقبل الدين عن اقتناع وعن فهم وعن وعي، وليس على قاعدة الدجالين الأفاكين نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قل لك ادخل مع الجماعات خليك معاهم بس فيهم الكلب والحمار والجحش وإلى آخره، يعني المهم أنك تكون معهم تكثر سوادهم. فإذا علينا أن نبتعد عن أهل البدع وأن لا نستصغرها وأن لا نتهاون بها، فإنه ربما استسهلها زيد من الناس فلم يشعر إلا وقد دخلها ودخل في عراكها واقتنع بها والعياذ. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم. باقي مسألة؟ نعم أحسن الله إليكم. قال: الخامسة والسادسة تفسير الإلحاد فيها ووعيد من ألحد. بينا هذا. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. ذكرتم قديما ولله الحمد سبب تلمذة الشيخ ابن باز رحمه الله على الأمين رحم الله الجميع. نعم نعم. لما قرروا مادة المنطقة في الجامعة الإسلامية، أنكر الشيخ ابن باز وهو رئيس الجامعة نائب الرئيس، وقال: ما يليق هذا بالطلاب، نأتي بهم من أنحاء العالم ونعلمهم الفلسفة والمنطق. فألف لهم بديلا. نعم. سماه آداب البحث. نعم. والمناظرة، كتاب جميل. نعم. حتى اتفق كما ذكرت حفظكم ربي. نعم. على أنه قبل أن يلقي الدرس على طلاب الكلية، نعم، يستمع لها الشيخ ابن باز. نعم. من هنا تتلمذ عليه. نعم. أحسن الله إليكم. أقول السائل الكريم: أنا داعية من أمريكا، نريد منكم شيخنا نصيحة وتوجيها للدعاة والمشايخ في تلك البلاد. نعم. وما هو الضابط إذا استدعي، سؤال الثاني، وما هو الضابط إذا استدعي الداعية السلفي لندوة أو إلقاء أو محاضرة من طرف أناس عليهم بعض المؤاخذات المنهجية؟ نعم. أولا حيا الله الأخ السائل، وقد لقيته سابقا، وهذا الأمر الذي سأل عنه ماذا نوصي به الدعاة طلاب العلم السلفيين في أمريكا وفي غيرها من الدول غير المسلمة. الأمر الأول: أوصيهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وهذه وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والأمر الثاني: أن يجتهدوا في العلم والتضلع، لا سيما في العقيدة ومعرفة المنهج الحق، حتى لا يعني تزل قدم بعد ثبوتها، إن تمكنوا من لقاء العلماء، وإلا يحرصون على اقتناء مؤلفاتهم أو الدروس التي ألقيت بأصواتهم، أعني العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، من أمثال شيخنا الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، شيخنا الشيخ الأمين، الشيخ حماد الأنصاري، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ صالح اللحيدان، الشيخ صالح الأطرم، الشيخ عبد المحسن العباد البدر وغيرهم. أنا ما ذكرته منهم ذكرته على سبيل المثال، لا على سبيل الإيش؟ الحصر. الحصر الألباني، الشيخ الألباني وغيرهم من دعاة الهدى والصلاح. الأمر الثالث: الجد والاجتهاد في طلب العلم الشرعي دائما وأبدا. لا يغتر الشخص يقول: أنا والله وصلت للقمة من العلم. لا لا، بل عليه أن يواصل العلم إلى أن يلقى الله، فإنه كما يقول السلف: لا يزال العالم عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. أما بخصوص ما يتعلق به السؤال الثاني، وهو: هل يجوز لطالب العلم السلفي أن يذهب ليلقي محاضرات في دور أو ندوات في دور أهلها في الجملة لا بأس طيبون، لكن عندهم بعض المخالفات الشرعية وخصوصا الانتماءات الحزبية والعياذ بالله ونحو ذلك. فهل ألقي عندهم يعني إذا وجد طالب علم متمكن هل يلقي محاضرات عليهم؟ نعم، بثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا يكون ذلك بمناسبة انعقاد مناسبات عندهم كمناسبات الموالد ونحو ذلك، أو مناسبات يعني إحياء ذكرى أحد قادة الحزبيين في هذا العصر أو نحو ذلك. والشرط الثاني أن يكون متمكنا مما يريد إلقاءه. والشرط الثالث أن لا يستغلوه في تكثير سوادهم، أن لا يستغلوه في تكثير سوادهم. فإذا غلب على ظنك أنهم يقولون والله نحن زارنا الشيخ فلان وألقى عندنا المحاضر فلان، ففي هذه الحال ابتعد عنهم ولا تقربنهم، وابحث عن الذين يستفيدون من محاضراتك. هذا الذي يظهر لي في الجواب على سؤالك الأول والثاني. تفضل. السائل الكريم يقول: هل يجوز لنا رفع اليدين في الدعاء وعند رؤية قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدعاء ترفع الأيدي عند النوازل، تتوجه إلى الله في نازلة أو مصيبة حلت كما أو أمر ذي أهمية، كما رفع النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في الاستسقاء ويوم بدر ونحو ذلك. ففي هذه الحالة ينبغي رفع اليدين، لأنها أبلغ في التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن يتخذ عادة في كل لحظة من لحظات الدعاء فهذا ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما رفع اليدين عند زيارة قبر النبي فهذه بدعة من البدع، فاحذر منها. فمن اعتقد أن الدعاء عند قبر النبي مستجاب هذا غير صحيح، بل هو مبتدع. وإن اعتقد أن النبي نفسه يسمع دعاء من يدعوه ويجيبه فهذا ما حكمه؟ فهذا شرك أكبر، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. انتبهت إلى هذا التفصيل؟ من دعا عند القبر ولم يدعو صاحب القبر فدعاؤه ما حكمه؟ بدعة قد تجر إلى الشرك. وأما إن دعا صاحب القبر ولو كان نبيا من الأنبياء فهذا شرك أكبر، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. ولذلك أقول للإخوة الذين يقفون خارج المسجد ويتوجهون إلى القبر، أقول إنهم مخطئون ويرفعون أيديهم ويدعون، والإخوة ينبهونهم في هيئة الحرم، لكن كثير من الناس لا يقبل التوجيه، فعلينا أن نحذر من ذلك كله، فإنه خطير جدا. نعم. ورفعهما أحسن الله إليكم بعد الفريضة مباشرة. الرفع بعد الفريضة مباشرة بدعة من البدع. بعد الفريضة شرع الله لنا ذكرا نقوله بدون رفع يدين، تستغفر الله ثلاث مرات: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين وكره الكافرون. تسبح الله 33 أو 25 أو 10، وتكبر وتحمد وتهلل 33. بالنسبة للعشر يعني تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 10 مرات، أو سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، ولا إله والله أكبر 33 مرة، أو تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، ثم تقرأ آية الكرسي ثم قل هو الله أحد والمعوذتين. بالنسبة للفجر والمغرب تقرأ المعوذتين وقل هو الله أحد 3 مرات. هذا هو الذكر الوارد. أما مجرد أن يسلم الإمام يرفع يديه ويدعو، لا، هذه بدعة غير مقبولة. وكذلك بعض الناس أو إذا سلم الإمام رأسا يصافح أخاه، هذه بدعة من البدع. إذا انتهيت من الصلاة وأديت الأذكار الواردة وأردت أن تسلم على أخيك سلم، أما أن تتخذ بعد الصلاة مباشرة فهذا لا يصح. نعم. يقول السائل الكريم: أستاذنا أنا غواص أغوص في أعماق البحار. ومرت بنا أمس لي كأنه مر بنا. طيب تفضل. من غير سفينة، إلى أن يقول أدخل في البحر من الظهر ولا أخرج إلا مع العشاء. وسؤاله كيف يصلي تلك الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هل يجمعها هل يقصر؟ والله يا أخي اعمل في الغوص في الوقت الذي لا يفوت عليك شيئا من الصلاة، لأنك تفعل هذا الغوص باختيارك. أما تعمد أن تستمر على ذلك يوميا وتصلي في البحر، كيف تصلي وكيف تقف وكيف تسجد وكيف تركع وكيف تجلس للتشهدين؟ أرى أن تجتهد. أما لو حصلت حالة معينة، إما أنك تنقذ غريقا أو أنها حالة مستثناة لسبب من الأسباب ولا تستمر على ذلك، فصلي بالطريقة التي تتيسر لك على أن ولك أن تجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء. أما بدون ضرورة تحتاج إلى هذا فلا تفعل ذلك. نعم. السائل الكريم يقول: عرفنا الإلحاد في أسماء الله وصفاته، وسؤاله هل يكفر من ألحد مطلقا؟ بالنسبة لنفاة الصفات، أسماء الصفات الجهمية الذين ينفون جميع الأسماء والصفات، هؤلاء كفار لا شك، لأنهم يعني اعتقدوا بطلان القرآن الكريم فردوا مدلول القرآن. بالنسبة لمن دونهم مثل نفاة بعض الصفات ومثبت البعض الآخر، هؤلاء مبتدعة إذا أقيمت عليهم الحجة وأصروا على نفي الصفة فلا شك في كفرهم. أما إذا كانوا ورثوها عن الآباء والأجداد في العقائد ضمن كالذين لا يعرفون من الكتب إلا السنوسية الكبرى أو الصغرى أو المواقف أو أم البراهيم الكبرى أم البراهيم الصغرى ونحو ذلك، فهؤلاء قبل أن تقام عليهم الحجة أرجو أن يكونوا ماذا؟ معذورين، فهم مسلمون لكن عندهم بدع وأهل بدع. أما من أقيمت عليه الحجة فأصر على الإنكار، على إنكار صفات الله بعد أن أقيمت الحجة عليه، فلا شك في كفره. نعم. سؤال أخير من أحد المستمعين البهاليل، يقول: كيف تترحمون على ما يسمى بأبي داود الظاهري، وهو كما قال ابن عبد الهادي رحمه الله ظاهري في الفروع باطني في الأصول؟ نحن نترحم عليه لأنه مسلم، والمسلمون الذين عندهم بدع وعندهم مخالفات أو بعض المعاصي أو ألوان الفسق مع أنهم موع من أهل التوحيد، هذا يترحم عليه، ما المانع أن يترحم عليه؟ أنت عليك أن تأتي بالدليل في منعه، وهو عالم جليل وعنده علم لا يوجد عندي ولا عندك ولا عند غيرنا. نعم عنده شطحات لا يوافق عليها، حتى قال الذهبي أنه جهمي جلد لأن عنده تأويلات، لا يقصد أنه جهمي من كل وجه على مذهب الجهمية، إنما يقصد أن عنده ماذا؟ جهميات أو اعتزاليات رحمه الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.